نأتي لصحابي جليل وعد فوفى وهو أبو العاص ابن الربيع. وإنما وفى أبو العاص ابن الربيع حال كفره حال شركه وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته زينب. وأهل العلم يقولون إن زينب كانت أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها من أبي العاص ابن الربيع فبقيت معه في مكة ولم تهاجر مع المسلمين والمسلمات الذين هاجروا في أول الهجرة. فلما كان يوم بدر كان أبو العاص مع الملأ من قريش فأسر، فلما أسر رق النبي صلى الله عليه وسلم لما فدته زينب بقلادة كانت أمها خديجة قد أهدتها إياها حين دخل وبنى بها زوجها أبو العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده أي أعاده وأطلق أسره إلى مكة وطلب منه أن يأذن لزينب بالهجرة أن يفك أمرها. فوعد أبو العاص حال إشراكه حال كفره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد زينب إليه. فلما وصل مكة وفى بوعده وأذن لبنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج من مكة إلى المدينة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث زيد بن حارثة ليستقبلها في أول الطريق ثم يؤب بها إلى المدينة. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام غلب على ظنه أن أبا العاص بن الربيع سيوفي بوعده. ولما أسر كرة أخرى حاول المسلمون أسره في العام السادس واستطاع أن يفر منهم في سرية زيد بن حارثة، دخل رضي الله عنه قبل إسلامه على زينب وطلبها أن تجيره فأجارته وهي تعلم يومها أنه كافر مشرك. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح نادت في الناس والنبي يصلي والناس يسمعون بعد الفراغ من الصلاة أنني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم جوارها لكنه نهاها أن يخلص إليها أي أن يقربها أن يقربها لأنه لم يعد يحل لها. ثم إنه لما علم بذلك كله واطمأن أنه سيرجع حتى لا يقال إنه أسلم خوفا أسلم رضي الله عنه وأرضاه. موضع الشاهد من أنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه أي قال عن أبي العاص بن الربيع إنه حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وهذا يدل على أن الإنسان يمكن أن يتعامل مع غير المسلم فيصدقه غير المسلم ويفي غير المسلم بوعده له. فالتعايش شيء والولاء والبراء شيء آخر، التعايش شيء والولاء والبراء شيء آخر. لا بد من فقه هذه المسألة حتى لا نكلف الناس ما لا يطيقون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض أهل الكتاب، والله عز وجل أخبر عن بعض أهل الكتاب أنك لو استأملته على قنطار يوده إليك، ومنهم من لا يودي إليك ولو دينارا إلا ما دمت عليه قائما كما في آية آل عمران. فهذا لا بد من الفقه، وهذا استطراد لكنه استطراد لا بد منه في فقه أحوال الناس. هذه الشخصية الثانية أو الشخصية الأولى من الرجال وهي شخصية أبي العاص ابن الربيع.